وآل الدين محمد بن محمد شغلني القسنطيني لشرحه على نخبة الفكر كتابه نتيجة النظر على نخبة الفكر للحافظ ابن حجر العسقلاني عليه رحمة الله. وذكرنا شيئا من ترجمة الرجل وأنه من مواليد مدينة قسنطينة ثم سافر وهاجر إلى مصر واستوطن القاهرة، فطلب منه الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله لما صنف كتابه نخبة الفكر أن يجعل لها شرحا، وكان هذا الشرح قبل شرح الحافظ ابن حجر نفسه للنخبة في كتابه نزهة النظر، فهو أول شرح لهذا الكتاب. يقول المصنف عليه رحمة الله، كما قلنا أن المصنف يبتدئ بكلام الحافظ ابن حجر ويرمز له بصاد، وثم بكلامه هو ويرمز له بالشين، فقال صاد: الحمد لله الذي لم يزل عالما قديرا. الشرح: ابتدأ الحافظ المصنف أجزل الله ثوابه وجعل الفردوس مآبه تصنيفه بالحمد لله لوجوه: أحدها التأسي بالقرآن الكريم، وثانيها التبرك بذكر اسمه العظيم، وثالثها ابتغاء تكميل ما شرع فيه لما روى أبو داود والنسائي في عمل اليوم والليل وابن ماجه وأبو عوان وابن حبان في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أقطع. ومعنى ذي بال صاحب حال يهتم به، ومعنى أقطع ناقص البركة. ورابعها القيام بشيء مما يجب عليه من شكر الله تعالى على ما أنعم به عليه من تحليته له بالعلوم الشريفة التي هذا التصنيف أثر من آثارها ولمعة من أنوارها، فإن شكر المنعم واجب شرعا ومستحسن عقلا. وإنما قلنا بشيء مما يجب عليه لأنه لا طريق إلى القيام به ولا سبيل إلى الخروج من عهدة واجبه، لأن التوفيق للحمد على النعمة نعمة مستجدة تقتضي حمدا يخصها وهلم جرا، فلا تفي قوة العبد بحمد مولاه على ما أولاه أبدا لعدم تناهي نعمه تعالى وانحصارها، كما قال تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ولقد أحسن القاضي أبو الوليد الباجي رحمه الله حيث قال: الحمد لله حمد معترف بأن نعماه ليس نحصيها، وأن ما بالعباد من نعم فإن مولى الأنام يوليها، وأن شكري لبعض أنعمه من خير ما نعمة يواليها. إذن ذكر أو شرح قوله الحمد لله، أو بدأ في شرح قوله الحمد لله، لماذا بدأ كتابه بالحمد؟ قال لأربعة أمور: أولا التأسي بالقرآن، الثاني التبرك، الثالث حتى يكمل له هذا الشرح، لأن وأورد الحديث: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد فهو أخطاء، لكن هذا الحديث يعني مضطرب متنا وضعيف إسنادا، ففيه يعني كلام كثير لأهل العلم، لكن الكتب لا شك أن الإنسان يبدأ فيها بالحمد الله ويبدأ فيها بالبسملة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يبدأ دائما حاجاته بحمد الله سبحانه وتعالى. والرابع هو الحمد هو من الشكر لله عز وجل، فيحمد الله على هذه النعم، ومن هذه النعم هذه العلوم التي تعلمها الحافظ ابن حجر والتي أذعها في الأمة، ومنها هذا الكتاب. ثم قال: وأن هذا الحمد وهذا الشكر لا يمكن للإنسان أن يحصيه، ولا يمكن للإنسان أن يوفيه حقه، لأن إذا حمدت الله عز وجل هذا الحمد أيضا نعمة، فيحتاج إلى حمد آخر وشكر آخر، فهكذا تتوالى نعم الله عز وجل على العبد ولا بد من شكرها، فلا تتناهى هذه النعم. لذلك قال الله عز وجل: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. والإنسان لا يستطيع أن يثني على الله أو أن يحمد الله عز وجل حق حمده، لأن كل شكر وكل نعمة لا بد لها من حمد وشكر آخر. ثم بدأ في شرح هذه الكلمات وهي: الحمد لله الذي لم يزل عالما قديرا. فقال والحمد هو الثناء على الجميل بصفات الكمال ومحاسن الأفعال على جهة الإجلال ويكون باللسان وحده قال الله تعالى وقل الحمد لله وقال وآخر دعواهم أن الحمد لله أي الثناء على الله عز وجل بجميل الصفات والأفعال سبحانه وتعالى على وجه التعظيم على وجه التعظيم والإجلال والحمد يكون باللسان والحمد يكون باللسان ثم قال وأما الشكر فهو عمل يشعر بتعظيم المنعم لكونه منعما ويكون بثلاثة أشياء بالقلب واللسان والجوارح قال الشاعر أفادتكم النعماء مني ثلاثة يدي ولساني والضمير المحجب فالشكر بالقلب اعتقاد أن الله تعالى ولي النعم كلها قال الله تعالى وما بكم من نعمة فمن الله فإذا الشكر بالقلب هو عبادة قلبية أيضا عبادة قلبية فيعتقد الإنسان أن الله عز وجل هو صاحب هذه النعم التي ينعم بها على عباده كافرهم ومؤمنهم وينعم بها أيضا على عباده وأوليائه بنعم خاصة من الهداية إلى الدين والعلم النافع والشكر باللسان إظهار النعمة بالتحدث بها والثناء على مسديها قال الله تعالى وأما بنعمة ربك فحدث والشكر بالجوارح استعمالها في طاعة الله تعالى قال الله تعالى اعملوا آل داود شكرا وعلى هذا فبين الحمد والشكر عموم وخصوص من وجه لأنه ذكر أن الحمد يكون فقط باللسان وأما الشكر يكون بالجوارح ويكون بالقلب ويكون باللسان فإذا بينهما حمد بينهما عفوا بينهما عموم وخصوص من وجه فالحمد أعم من جهة أنه يكون على النعمة وغيرها إنسان يحمد الله على كل حاله يحمد الله على كل حال حتى وإن أصابته الضراء فهذه مقادير الله عز وجل وأخص من جهة أنه لا يكون إلا باللسان والشكر أعم من جهة أنه يكون باللسان وغيره وأخص من جهة أنه لا يكون إلا في مقابلة نعمة إذن هذا واضح وهذا كلام طبعا ينقله المصنف وذكره الإمام ابن القيم عليه رحمة الله وذكر كلاما طويلا ومتينا في كتابه البدائع الفوائد في التفريق بين الحمد والشكر والثناء فكلامه كلام جميل قال ومعنى الألف واللام في الحمد يصح أن يكون استغراق الجنس أي تستغرق جميع المحامد فيدخل في ذلك حمده سبحانه لنفسه وحمد الحامدين له من خلقه وإن تنوعت صيغها وتعددت معانيها ويصح أن يكون العهد الذهني والمحود إما الحمد المتعارف بين الناس وإما الحمد الذي حمد تعالى به نفسه في الأزل ويصح أن تكون أن يكون تعريف الجنس الذي ترجع إليه أنواع المحامد ومعنى التعريف حينئذ الإشارة إلى ما يعرفه كل أحد من أن معنى الحمد ما هو يعني هذا يرجع إلى التعريف الذهني الذي يكون عند الإنسان والظاهر أنه لاستغراق الجنس أن الحمد لاستغراق الجنس فكل المحامد تدخل في قول الإنسان الحمد لله ثم اللام في لله للاختصاص أي أن الحمد لا يكون إلا لله عز وجل فيختص به سبحانه فيلزم اختصاص جنس الحمد به تعالى فلا يثبت شيء من أفراد الحمد لغيره تعالى إذ لو ثبت شيء من أفراده لغيره تعالى لثبت جنس الحمد في ضمن ذلك الفرد فلا يكون الجنس مختصا به تعالى فإن قلت لما قال الحمد لله ولم يقل أحمد الله يعني لم يقل بالفعل أحمد الله قال الحمد لله بذكر المصدر فقال قلت لوجوه أحدها التأسي بالقرآن الكريم في سورة الفاتحة ابتدأها الله عز وجل أو ابتدأ القرآن بقوله الحمد لله ثانيها أن الجملة الاسمية دالة على الثبوت والاستقرار والجملة الفعلية على التجدد والحدوث أي أن الجملة الفعلية تكون دائما يعني تكون قبل وتكون فيما بعد فتكون مستقرة وثابتة أما إذا قال أحمد الله فقد يقال أحمد الله هذا أو في هذا الوقت أو الآن ثم أتوقف عن الحمد. أما قوله الحمد لله فدائما وأبدا. ثم قال والجملة الفعلية على التجدد والحدوث. ثالثها أن مضمون قول القائل الحمد لله ثبوت الحمد له تعالى، فيكون قائله صادقا ولو قاله وهو غافل، بخلاف أحمد الله فإنه يفيد إنشاء حمد لائق عن قصد، فلا يصدق إلا إذا أتى بحمد يليق وهو من سنة الغفلة مفيق، وهو من سنة الغفلة مفيق، أي إذا قال الحمد لله فهذا ثابت لله عز وجل، ولو كان الإنسان غافلا عن هذا الذكر فلا شك أن جميع المحامد لله سبحانه وتعالى سواء غفل الإنسان عنها أو لم يغفل، لكن لو قال أحمد الله عز وجل وينسب هذا الحمد لنفسه فقد يقول هذا الكلام وهو غافل لاهن، وهو غافل لاهن، فلا يقع موقعه، وإن كان الحمد دائما وأبدا ثابتا لله عز وجل. ثم قال واللام من قوله لله متعلقة بمحذوف تقديره واجب أو مستحق أو ثابت، وهذا المحذوف لا شك أنه مما علم، وحذف ما يعلم جائز كما قال ابن مالك، فهذا يعني مما علم أن الحمد لله عز وجل إما أنه واجب وهو مستحق لله وثابت لله عز وجل. ولفظ الجلالة عربي ناسرياني معرب، وهو اسم للذات الواجب الوجود. وطبعا ترون أن المصنف لا شك أنه متأثر بالأشاعرة، متأثر بالأشاعرة، فقد يأتي بعض الكلمات التي يستعملها أهل الكلام. الموصوف بالألوهية وبالحق معبود، وهو بمثابة اسم العلم لغيره تعالى في إجراء الأوصاف عليه وامتناع الوصف به وعدم تطرق احتمال الشركة إليه، واختص سبحانه به وقبض ألسنة الجاهلين عن التسمي به، قال تعالى هل تعلم له سميا، وله خصوصيات لا توجد لغيره من أسماء الله من أسمائه تعالى، ولذلك قيل إنه اسم الله الأعظم، إنه اسم الله الأعظم، ثم قيل هو غير مشتق، وقيل هو مشتق، فعن سيبويه أصله لا من لاه يليه بمعنى احتجب، والأكثرون على أن أصله الإله من أله بفتح العين بمعنى عبد، حذفت الهمزة بعد إلقاء حركتها على اللام فيكون الحذف قياسيا ولزوم الإدغام غير قياسي، أو مع حركتها فيكون الحذف غير قياسي ولزوم الإدغام قياسي. ولا شك أن هو من الإلهية والألوهة، وهذا وارد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه مشتق من أله يأله، وهو بمعنى عبد يعبد. وقال الحمد لله ولم يقل للعالم أو غيره من أسمائه تعالى لوجوه، يعني لم يقل الحمد للعالم أو الحمد للخبير أو غير ذلك، إنما قال الحمد لله. أحدها الدلالة على استحقاقه تعالى الحمد لذاته، فإن هذا الاسم يدل على الذات بالمنطوق، وعلى صفاتها الثبوتية والسلبية باللزوم، إذ يجب لذاته تعالى الكمال والتنزه عن النقصان، فإذا قلنا الله فهو ينصرف لله عز وجل، فهو يوصف به سبحانه وتعالى بذاته، أما العالم فقد يكون لغيره. واسم العالم مثلا يدل على الذات باعتبار معنى معين مقصود وهو العلم، فلو قال للعالم لتوهم أن الحمد مستحق للعلم فقط، أما إذا قيل لله وهو من باب الإلهية والعبودية فهذا الحمد مستحق لله عز وجل من حيث العبودية لله سبحانه. قال فلو قال للعالم لتوهم أن الحمد مستحق للعلم، لأن ترتب الحكم على الوصف يشعر بالعلية. نعم بعد التنبيه على استحقاق الذات تعرض لبعض الصفات تنبيها على تحقق الاستحقاقين. وثانيها أي لماذا قال لله ولم يقل للعالم، أن لفظ الجلالة لم يطلق على غيره تعالى، فهو مختص به سبحانه وتعالى كما قلت، والعالم غير مختص بالله عز وجل فقد يطلق على صاحب العلم. وثالثها أن أكثر العلماء ذهبوا إلى أنه اسم الله الأعظم، وهذا قول بأن الله هو اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب سبحانه وإذا سئل به أعطى. والذي اسم موصول لا يتم جزءا من الكلام إلا بصلة وعائد، فلا بد له من صلة وضع وصلة إلى وصف المعارف بالجمل. وقوله لم يزل معنى زال، وما تصرف منها مسبوقة بنفي أو شبهه ملازمة الصفة للموصوف مذ كان قابلا لها على حسب ما قبلها، يعني هذا من حيث اللغة، فالله عز وجل لا زال عالما وعلمه قديم سبحانه وتعالى، فلم يزل ولا ويستحق ويثبت له هذا الاسم سبحانه وتعالى. والعالم من قام به العلم، اسم فاعل من علم يعلم علما، ويبنى منه للمبالغة عليم باعتبار كثرة المعلومات، إذ حقيقة العلم لا تقبل المبالغة. وعلم الله تعالى أعم صفاته الذاتية تعلقا، لأنه يتعلق بالممكن والواجب والمستحيل بدليل قوله تعالى والله بكل شيء عليم، فهو سبحانه يعلم جميع ذلك جملة وتفصيلا بعلم واحد قديم باق قائم بذاته لا يتناهى ولا يتغير بتغير المعلومات ولا يتجدد بتجدد المحدثات، أي أن الله عز وجل علمه قديم سبحانه وتعالى، فلم يزل ولا يزال عالما سبحانه وتعالى، وعلمه لا ينقص كعلم البشر، فليس علمه كعلمنا ولا يوصف علمه كعلم البشر، فلم يزل عالما سبحانه قبل أن يخلق السماوات والأرض، فعلمه قديم وهو صفة ذاتية له سبحانه وتعالى، وعلمه أزلي كما يقول العلماء. نتوقف إلى هذا الحد، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.